وإني خفت الموالي

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من قصيا فأجاءها فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما

صدق الله العظيم.